أختي كانت مخطوبة ويحاول خطيبها أن يمسك يدها ونحو ذلك، ولكنها كانت تحاول الامتناع، وطلب الخطيب عقد القران ووافقت لتجنب الوقوع في المعاصي، وهي كانت تتيح له أحيانا الاختلاء بها دون علم أهلها، لأنها كانت تظن أنها تحبه وأنها تريد ألا تغضبه، وأدى ذلك إلى تجاوز حدود الشرع معها بدون فقد عذريتها. ولكن بعد ذلك انقلب عليها يتلكك لها على أتفه الأسباب، ولاقت منه كثيرا من العذاب، ويفعل كل ما يضايقها لكي تطلب منه أن يطلقها، ولكنها كانت صادرة تدعو الله أن يهديه، ولكنه طلقها من غير أي سبب، غير أنه دائما كان ينظر للبنات ويقارنها بغيرها من البنات التي يعرفهن. هي الآن تابت إلى الله وتزوجت من شخص آخر، ولكنها تتعذب جدا لأنها تحس أنها فرطت في نفسها وخانت أمانة الله وأهلها وزوجها، فماذا تفعل؟ هي تحس أنها تعرضت لظلم كبير، ومن ظلمها ينعم بحياته ولا تسامح الخطيب السابق، فهل يعاقبه الله بعد أن لاقت منه إيذاء شديدة وطلاقه لها بدون سبب؟ أولا نقول لهذه الأخت، ويا ليت هذا الكلام تسمعه أخوات أخريات ليحافظن على عرضهن وعلى ما أمر به الشرع، لأن الشرع لا يريد تقييد حريات الناس بقدر ما يريد لهم الخير والسعادة في العاجل والآجل. ولعلنا نتصور هذا المعنى من خلال قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إذن الحكمة من تشريع الحجاب ألا تتعرض المرأة للأذى، كذلك أيضا الحكمة من تشريع العقد بشروطه وآدابه، الحكمة من تحريم الخلوة بالمرأة ما لم يعقد عليها بل حتى بعد العقد عليها بضوابط، هذا كله لئلا تتعرض المرأة للأذى أو لنحو ما ذكرت هذه الأخت الكريم. أما وقد وقع الطلاق وتابت الأخت، فلا ينبغي أبدا أن تحمل على نفسها وتحملها فوق طاقتها، فالتوبة تجب ما قبلها، ولتنسى أمر هذا الشخص فحسابه على الله عز وجل، فإن كان قد ظلمها سواء بتطليقها أو بشيء آخر فحسابه على الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وفي الحديث القدسي عن رب العزة جل وعلا قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ونبي صلى الله عليه وسلم يقول: الظلم ظلمات يوم القيامة، فإن كنت تشعرين بأنه ظلمك ولا تقدرين على مسامحته والعفو عنه فدعي أمره لله عز وجل، فهو الذي يتولى حسابه وحساب الخلق أجمعين. وتفرغي للقيام بواجب زوجك الحالي عليك وأحسني إليه، بقدر إحسانك إليه يمحو الله عز وجل الأثر القديم لمخالفاتك مع هذا الخطيب الذي تركك. فلا تشغلي نفسك به، ولكن اشغلي نفسك بالوفاء بحق الزوج الذي أنت معه الآن، والله يوفقنا وإياك لما فيه رضا.